سبحان الله. ماذا تحب يا أبا بكر؟ قال أحب ثلاثا يا رسول الله. ما هي؟ قال أحب إنفاق مالي عليك، والجلوس بين يديك، وإدامة النظر إليك. الله. وأنت يا عمر؟ قال وأنا ثلاث يا رسول الله. أنا أيضا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وأنت يا عثمان؟ قال أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأنت يا علي؟ أنا أحب إكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وأنت يا أبا ذر؟ قال أنا أحب أشياء غريبة. قال ما هي؟ قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قال لا أحد يحب هذا يا أبا ذر. قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. الله الله. يبقى هؤلاء العظماء لما ندرس هذا الفكر، كيف أن واحد يحب الجلوس بين رجله وانفاق مال عليه والنظر اليه، وعمر يحب الحق، وعلي يحب كرم الضيف، وعثمان يحب الصلاه بالليل، وابو ذر يفلسف الموت والمرض والجوع الى فلسفه عجيبه. هؤلاء كانوا في الصلاه كيف كانوا؟ كان حمام الحرم يضع على راس على ظهر ابن عمر ظنا منه انه جدار. يعني فين الحمام؟ طف مره والثانيه وجد شيء ثابت نزل عليه. نحن الحمام لا يقترب من مسجد ولا الذباب حتى ولا النحل. سبحان الله. احنا مهفه.